الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا أيها الأحبة في الله وإياكم في هذا الشهر المبارك نعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في دروس وعبر من داخل بيته صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في السنن بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة. وعائشة رضي الله عنها يحبة في الله كما هو معلوم لديكم، ومن يراجع السيرة ويقرأ السيرة يعلم أن عائشة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كسرت الرقم القياسي في موضوع الغيرة، وقصص الغيرة التي أثرت عنها رضي الله تعالى عنها كثيرة. فكانت ممن كانت تغار منهم أمنا عائشة رضي الله عنها السيدة صفية بنت حيي، وكان صلى الله عليه وسلم يعظمها ويقدرها ويحبها، فكأنها غارت منها مرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفية بجانبها مرة، فقالت له صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. يقول الراوي يعني قصيرة، يعني عم بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الكلام بكفيك حاجة تمدح فيها، بكفيك أنه قصيري. حسبك من صفية كذا وكذا، أي يعني قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. لو كانت من النوع الذي إذا امتزج بماء البحر أثر فيه، لو كانت من نوع السوائل، هذه الكلمة لو كانت بقطرة ماء فدخلت قطرة الماء إلى البحر لأنتنت بحار الدنيا، لأنتنت بحار الدنيا. تلك الكلمة ما قالت عنها شيء ليس فيها، لأنه جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الغيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما تكره، بما يكره. يعني إذا في شيء بأخوك هو ما بيحب حدا يحكي فيه، يحكي عنه فيه، ثم قلت فيه هذا الأمر فهذه غيبة. قال: يا رسول الله، طيب إن كان فيه ما أقول، يعني والله أنا ما عم بفتري عليه، هو هيك أنا عم بحكي عنه بس هو هيك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا هو البهتان، هو الافتراء. وأمر صلى الله عليه وسلم مرة الصحابة أن يصوموا، ثم قال لهم: لا تفطروا حتى أأذن لكم. فأرسلت جاريتان من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستأذنان النبي عليه الصلاة والسلام أن تفطرا. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، إن فلان وفلان تستأذنانك أن يفطرا. فقال صلى الله عليه وسلم له: قل لهما هما ليستا بصائمتين، هن مش صايمين. رجع عند النبي، رجع عند الجاريتين، قال: رسول الله يقول كذا. قالتا: والله ما أكلنا شيئا. فعاد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: مرهما فليستقيئا. إذا مش مصدقين روح يستفرغوا. فعاد إليهما قال: فاستقاءتا، فقاءت كل واحدة منهما دما وقيحا وصديدا. فسألهما عن ذلك هذا الرجل، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كانا يأكلان لحم غيرهما. قال جل جلاله في سورة الحجرات: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء في رواية صححها الحافظ ابن كثير أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الزنا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يطهره، وهو ماعز رضي الله عنه، فأقام عليه صلى الله عليه وسلم الحد، وهو الرجم للمحصن يعني المتزوج. فكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام رجلان يشهدان إقامة الحد، فقال الواحد لأخيه: أرأيت إلى هذا؟ ما زال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويرده رسول الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل إقامة الحد جاء ماعز فقال له: يا رسول الله طهرني فإني وقعت في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب لعلك قبلت، أنت بركي من ضيع، لعلك قبلت، لعلك لعلك. ثم هو يرجع يقول: رسول الله طهرني طهرني، أنا وقعت في الزنا. فبعدما أقيم عليه الحد جاء رجل وقال لأخيه: انظر إلى هذا، لا زال رسول الله يرده وهو يصر أن يقام عليه الحد حتى رجم رجم الكلب. فسمعه موسى فسمعهما صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل مات وقيم عليه الحد، فتركهما ثم مشى صلى الله عليه وسلم وكان معه. فمر صلى الله عليه وسلم أعزكم الله بحمار ميت نتن، طلع ريحته نتن، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزلا، انزلوا عن الركب. فجاء فقال: كلا من هذا. قال: يا رسول الله غفر الله لك، كيف نأكل من هذا؟ حمار ميت نتن جيف نتن. قال: ما نلتما من أخيكما الساعة أنتن من هذا الذي قلتوه في أخيكم منذ قليل، هذا الفعل أنتن من أكلكما هذا اللحم. وصام أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرة وعمر رضي الله عنهما، وكان للعرب خادم يخدم الناس في السفر، وكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء وقت الإفطار وأبو بكر لم يكن عنده طعام، فقال لعمر: اذهب لرسول الله واستأدمه، أي اطلب منه الإدام. فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إن أبو بكر يطلب منك الإدام لي وله، نحن صائمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أفطرتما. عمر تأدب مع رسول الله ما جاوبه، ورجع عند أبو بكر قال: يا أبو بكر رسول الله يقول لقد أفطرنا. فقال يا عمر: سله، والله ما أكلنا شيئا، إحنا بعدنا صايمين. فعاد إلى النبي عليه السلام وسأله، فقال: لقد قلتما عن خادمكما إنه لنؤوم وقد أفطرتما. يعني كان الخادم طلبوا منه يجهز له الإغراض، فاستيقظوا فوجدوه نائم. فقال أبو بكر أو عمر لصاحبه: إنه لنؤوم، يعني شو بنام كتير بتنام، إنه لنؤوم. هو كان نائم، ما قالها بوجهه له، فقال: إنه لنؤوم. قال له لعمر: شوف شو بنام. فقال صلى الله عليه وسلم: تمضمضا، أثر اللحم بين أسنانكما. لما؟ لأنه ما اغتبى. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات السبع في الإسراء والمعراج ثم عاد إلى الأرض فأخبر الصحابة بما رأى، قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت أقواما يخدشون وجوههم بأظافر من نحاس. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ شو المنظر؟ من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، أولئك الذين يأكلون لحوم الناس. بعد الإفطار عند الجلسات العائلية والشبابية هنالك أناس نسأل الله السلامة، والله يا أخواني لا يكاد واحد يخلو من هذا إلا من رحم الله، حتى كثير منا أحيانا والملتزمون يقعون في هذا من غير أن يشعروا، حتى أصبحت الغيبة كفاكهة البيوت، بل هي أذ عند الكثير من الحلوى التي تؤكل بعد الطعام، بل هي من أساسيات وجبات السفرة، بل كأن البعض لسان حاله يقول: لولا كلامنا عن فلان وعن فلانة وعن علان وعن علانة وماذا فعل هذا وماذا فعل ذاك لما طاب المجلس، بما نتكلم؟ بماذا نتكلم؟ وليراجع كل واحد منا نفسه عندما نجلس، بما نتكلم؟ كيف كلام الناس؟ شفت اليوم شو عمل فلان، وشفت اليوم شو صار مع فلان، وشفت جارنا فلاني، وشفت أخت فلان وأخو فلان وعلان. لذلك أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر الإمام النووي ذلك في المنهاج في شرح الإمام مسلم، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تفتي بأن الغيبة تفطر الصائم إفطارا حقيقيا ليس معنويا، الفقهاء قالوا هو معنوي، لكن أمنا عائشة رضي الله عنها لما كانت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتشدد في هذا، هي قالت كلمة، وصفية رضي الله عنها كانت قصيرة، أمنا صفية كانت قصيرة، فعائشة قالت فيها كلمة، لكن صفية لا تحب أن يقال عنها قصيرة. فإذا أنت إذا أردت أن تعرف تضع معك ميزان، ما الميزان؟ هل أنا وقعت في الغيبة أم لا؟ ذكرك أخاك بما يكره، هذا الذي قلته فيه يكرهه، إن كان يكرهه فهي غيبة، وهي كأكلك لحما ميتا بل لحم أخيك. والغيبة تبطل الأعمال، والغيبة الحالقة تحلق الأجور. فعندما فعل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، يعني نحن مش عارفين إذا هيك الموضوع، أنا قلت إنه لنؤم والله ما عارفين، استغفر لنا. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اذهبا إليه فاستغفراه، روح لعنده قل له سامحني، أنت الخادم اللي معه قل له سامحني حكيت عليك. لذلك الواحد منا بعد ما يسمع هذا الكلام يخاف فيستغفر الله، هذا لا يكفي، يجب أن نستغفر الله جميعا، كلنا الآن فليقول نستغفر الله، لكن هذا لا يكفي. الأصل أن ترجع إلى من اغتبته وتتصل به أو تزوره أو تقول له يا هذا سامحني فقد اغتبتك في مجلس من المجالس. وأقول لإخواني من جاء إليكم فقال لكم سامحني لا تعلق عليه تندم على الساعة اللي إجل عندك الله فيها سامحني، لا بقول ليش قلت وين كنت ومع مين كنت أحد، خلاص يعني الرجل تاب، الرجل استغفر، الرجل عاد، لا والله ما مسامحك غير تقول لي وين حكيت وشو عملت وشو حكيت. لا، من جاء إليه أخاه ثم اعتذر إليه فليقبل عذره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رد من اعتذر أن ترده كالذي يأكل مال الحرام كصاحب مكسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا ترضى أن تقول خلاص أنا ما بكسر نفسي وبروح بعذر منه، فاعلم أنه سيقفك يوم القيامة وسيأخذ منك حقه، وقد يكون حقه لا يؤخذ يوم القيامة بالماديات، فقد يأخذ منك حسنات، أنت تصلي وتقوم الليل وتصوم النهار وتنفق المال، ثم هو وهو مستريح يأخذ منك حسناتك. فنسأل الله تعالى أن يسلم ألسنتنا. وأختم بمسألة مهمة، البعض يحفظ لسانه من الغيبة لكنه لا يحفظ أذنه من الغيبة، بقول لك شيخ أنا ما بغتاب، لكن إذا جلس وتكلم أمامه بالغيبة يسكت ويهز رأسه ويستمتع بالكلام، فالمستمع كالمتكلم نفس الأمر. فالأصل وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه، قال جزاك الله خير لا تكلمني. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال يا إخواني، قال لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئا، هو رسول الله كم قلبه سليم، لكن يقول للصحابة لا يأتيني أحدكم فيقول لي يا رسول الله شفت فلان اليوم ما صلى الظهر، اليوم راحت على السنة، اليوم ما كانش معك في الجهاد في سبيل الله، لا يحدثني أحد منكم عن أحد شيئا. ليش؟ قال إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، ما حدا يحدثني عن آخر. هذا موضوع أصلا يعني نقل الكلام بنية الإفساد، هذا بده مجلس خاص، اللي هو إيش؟ النميمة، اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام أو قتات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من آفات اللسان. قوموا إلى صلاتكم، الحمد لله.